فلما فرقوا دينهم فرقوا، فالفراق الدين فرع عن التفرق فيه. فالقراءات يا أخوان مؤثرة جدا في المعنى الدين، ومنها هذا فأذلهما وأزالهم. نعم أحسن. بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار، ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا. أيضا هذه قراءة سبعية، قراءة كثيرة. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا قراءة الجمهور. فتلقى آدم من ربه كلمات، فيصبح فتلقى هنا بمعنى جاء، يعني جاء جاءت الكلمات لآدم. كل ما تكون أحسن. لاحظوا يعني رحمة الله سبحانه يعني وفقه للتوبة وعلمه ماذا يقول ثم تابعه، فهو الذي يلهمه الكلام ويعطيه يعني يعني غاية الرحمة. الله تعالى فقط يريد أن يتوب. ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه، قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. فتاب عليه قبل توبته. التوبة عندنا لها معنى، التوفيق للتوبة وقبول التوبة، مثل قول الله تعالى في سورة الفرقان ومن تاب ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم ليتوب، هذه التوبة. لكن في الفرقان أيضا ومن تاب عن صالح، ومن تاب عن صالح فإنه توب إلى الله متاب. فالتوبة الأولى هي التوفيق، توفيق العمل، والتوبة الثانية معنى الاستجابة. فهنا قال فتاب عليهم، فتاب عليه قبل التوبة. في أحد من السؤال الثاني عدم الحوار ولا عدم؟ لأن الكلام فتاب عليه، فتاب عليه يمكن عشان السياق كله في آدم، لكن أيضا على حوار ممكن أتينا إن شاء الله في سورة أخرى كنا هديكم. طبعا جاء في الصحيحين ولولا حواء لم تخل امرأة قط، ومقصود الحديث هذا أن حواء هي التي يعني انها يعني استحسته ان ياكل من الشجر. وجاء بعض ايضا في بعض الاثار ان الشيطان حاول في ابليس، فالشيطان ابليس حاول في ادم فتمنى عليه فدخل على حواء، فحواء اثرت في ادم عليه السلام. وفي حديث صححه الشيخ احمد السويدي ما عجز الشيطان عن شيء الا جاء به من طريق النساء، لو ما استطاع على رجل يأتي في الأخير إلى. وصحح أيضا حديث النساء وحبائل حبائل الشيطان، لا لا خلاص إلا الصالحات إن شاء الله يعني صالحات. يا رب صبر. السلام عليكم. بعد ذلك لا، ونتيجة ذلك يعني يعني يعني الان مثلا لما سياتي ان شاء الله ما يدل على، لكن هذا لا يعارضه، يعني انت تقول ظاهر القران يعارض ظاهر، لا يعارضه. يعني مثلا غوى خلينا نقول مثلا الشيطان اغوى حواء ثم ادم عصى، فالايه تدل على موضع من مواضع المراحل التي مر فيها ادم، فلا اشكال اطلاقا. لذلك الاصل احنا في مثل هذه النصوص والتوفيق وليس الاعتراض، ولا نقول ان هذا مثلا القران كذا والسنه نردها لانها تعارض ظاهر القران، غير صحيح. اذا كان هناك مراحل في مراحل في نفس المعصيه، من الطبيعي ان يحصل ذلك. ولا في ذلك يعني لا إشكال في كون مثلا حواء فعلت ذلك، لأن يعني آدم أيضا فعل. يعني لماذا نذم نرى أن هذا نقصا في حواء ولا نراه نقصا في واضح؟ يعني بعض الناس كانوا يدافع عن المرأة يقول لا ما طيب آدم أشرف منها وأخطأ، فالله تعالى قال في القرآن عصى آدم ربه فغوى ثم تبا ماشي. هذا في الأخير يعني هذا جزء من جزء من وصف القصة ومشهد لا يلزم منه الآية أولها فأزل لهم الشيطان فأزل لهما اثنينهم يعني إذن الله تعالى ذكر أن الشيطان زل هذه وزل هذه يعني هي تدخل فيها بالأول أيوة يعني يدخل أنا أقصد أن الشيخ يمكن ذكر إشكال قد يرد يعني يذكرون بعض المحاولين الطعن في السنة يعني أن القرآن ما جاب هذا وبالتالي ويرد أن يصل إلى أنه يقول القرآن غير صحيح السنة غير صحيح ومعنى هذا حديث الصحيحين يعني لكن ما في إشكال إطلاقا والقرآن لا يخالف ذلك. نعم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا كرره ليعطف عليه فإما فيه إضغام نون إن الشرطية فيما الزائدة يأتينكم مني هدى كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. نعم شيخ. إيش المقصود كبرهم؟ كبروا شنو؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا منها جميعا. كبروا جميعا. كلمة جميعا. أظنها كبرهم. لا كرر هبطوا الهبوط مرة ثانية كرر عاد الهبوط هبوط نعم كنا هبوط وكنا هبطوا بعضكم مرة عدو وبعدين هبطوا منها جميعا فدوش جميعا هم اثنين بليس معهم بليس أحسن بليس لا لا شيء أي بالضبط أحسن نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي. لاحظوا الآن من هذه الآية هي تقريبا حوالي 100 آية كلها في الحديث عن مسار ابن إسرائيل ولماذا نقل الله سبحانه وتعالى الخلافة منه. سترون شيء عجيب يعني تعداد مساوئهم وكيف فعلوا بأنبياء وكيف فعلوا بالكتب وكيف كفروا حتى بالملائكة وجعلوا آدم جعلوا جبريل عليه السلام عدوا لهم شيء عجيب كل هذه سرد لقبائحهم ولماذا انتقلت مع أن الله تعالى فضلهم على في عالمي زمانهم لكن بعد ذلك لما رأى الله تعالى منهم ما رأى أفسد لهم بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون. أوفي مجزوم صح؟ لماذا؟ جواب الطلب. جواب الطلب. جواب الطلب. أيوة. وهذه قضية مهمة يعني لا يكون جوابا للطلب إلا إذا كان مجزوما وبالتالي إذا جاء غير مجزوم فهو ليس جوابا. ومنها تعرف أن قال الله تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله ليس جوابا. لماذا؟ لأنه غير مجزوم مرفوع فلذلك لا علاقة بين اتقوا الله ويعلمكم في هذه الآية. وهذا من الأخطاء المشهورة جدا أن يقال أنه يعني يعلمكم الله جواب لاتقوا الله. لا